أو ابتزه ليحصل على مال أو ما إلى ذلك. ومن خطف ابنه بغرض أخذ بعض أعضائه القرنية أو الكلية أو ما إلى ذلك ثم يترك بعد ذلك مقتولا أو ليواجه الحياة ومصاعبها بهذا النقص الذي اعتراه من يومئذ. ومن خطف ولده كيدا وقهرا ومن خطف ولده بأي غرض من الأغراض. الحاصل أن هذا الفعل منتشر قبيح، وليست هذه الجريمة وحيدة في حق الأطفال. ولذا دعونا نبدأ الموضوع من أوله، دعونا نحق الحق الذي حقه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، الحق الذي حقه هذا الدين الذي نؤمن به ونريد أن نصل إلى الله جل وعلا به. فالله جل وعلا جعل حقوقا للأطفال على الآباء والأمهات والمجتمعات، للأطفال حقوق، جعل الله جل وعلا لهم حقوقا يسأل الله جل وعلا عنها كل محقوق بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أليس ديننا هو الذي حرم وجرم الاعتداء على الأطفال حتى وهم في بطون أمهاتهم؟ أليس نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قضى لجنين قتل بدية كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وجنينها، فقد النبي صلى الله عليه وسلم لجنينها بالغرة، قضى النبي صلى الله عليه وسلم للجنين في بطن أمه لم يرى الدنيا بعد، قضى له بالغرة. الغرة الأمة أو وليدها. إذا اعتدى إنسان على جنين بعد أن نفخ الله فيه الروح فقتله فعليه الغر أن يدفع لورثة هذا الجنين أمه أو وليدها. الوليد اللي هو العبد الصغير الصحيح السليم، أو قيمة ذلك، وقيمة ذلك عشر دية المرأة 50 من الإبل، عشرها لهذا الجنين 5 من الإبل تدفع لورثة هذا الجنين. هذا إن نزل هذا الجنين ميتا، لو نزل الجنين من بطن أمه بعد اعتداء معتد ميتا تكون هذه ديته. أما إن نزل حيا رأى الحياة ثم مات ففيه الدية كاملة، إن ذكرا فذكر وإن أنثى فأنثى. لو نزل جنين من بطن أمه وهو حي ثم مات فعلى من باشر قتله أن يدفع فيه الدية كاملة. هذا في دين الإسلام. لو أن طبيبا باشر قتل جنين حتى لو تطابق فعله مع فعل أم الجنين مع فعل أبي الجنين، تطابقوا على إخفاء ذلك وارتضوا ذلك، فالله جل وعلا بكل ذلك محيط جل جلال الله، ويسأل كلهم عن ذلك يوم القيامة. فهذا ديننا حرم وجرم ذلك، وأوصى بتأديب الأطفال وتربيتهم، وأن يعاملوا معاملة حسنة، وأن ينفق عليهم. أليس الله جل وعلا الذي اهتم لشأن الأطفال الرضع حتى يذكر أمرهم ويحق حقهم في كتابه جل جلاله؟ فيقول الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. هذا في القرآن، يهتم القرآن لشأن الرضاعة، يهتم القرآن لشأن رضيع. نعم، بل إن الله جل وعلا جعله حقا لهذا الرضيع، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام، إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما مات إبراهيم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن له في الجنة مرضعا. لأن إبراهيم مات دون الحولين، قال العلماء مات وهو ابن سنة وعشرة أشهر، فبقي من الحولين شهران، فلما كان هذا هو حقه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن له في الجنة مرضعا. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وقال: ثلاثة لا ينظر إليهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زاني، وملك كذاب، وعائل مختال. رجل عائل فقير يعول، عنده أولاد، عنده أطفال، ومع ذلك يختال، يتكبر على العمل، أن يعمل ليأتي لأولاده بنفقتهم. وما يمنعهم من السؤال؟ بل فينا ومنا من يستغل الأطفال في غير ما ينبغي أن يستغلوا فيه، ويقيمهم في أماكن لا ينبغي أن يكونوا فيها، ويرزق من ورائهم بطريقة لا ينبغي أن يكونوا عليها. والله يسأل كل إنسان يوم القيامة، وهو القائل جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لا ينبغي أن يحرم والد ولده من حقه أن يعرف الخير من الشر، حقه أن يتعلم العلم الذي ينجو به في الدنيا وفي الآخرة. لا ينبغي أن يمنع والد ولده من التربية على الأخلاق الحسنة. لا ينبغي على والد أن يبلغ به القبح، أن يقيم ولده على بعض هذه الأمور حتى يأخذ لقطة. والد يدفع إلى ولده سجارة من أجل أن يلتقط له صورة، والد يجعل ولده على كتف راقصة حتى يأخذ له صورة، والد يعطي ولده زجاجة خمر حتى يلتقط له صورة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالأطفال في الإسلام لهم حق، لهم حق كبير، وتفويت هذا الحق قد يترتب عليه هذه الجريمة التي نخبر عنها في خطبة اليوم. فالإهمال قد يكون سببا لأن يختطف الأطفال، وهذه الجريمة، جريمة اختطاف الأطفال، هذه قائمة بنفسها، هي جريمة وحدها، وليس هذا فحسب، وإنما تجر في ذيلها ألوانا من الكبائر وأنواعا من الذنوب. فمن ذلك سريعا، أنها تحمل إيذاء للمسلمين، فهي لا شك إيذاء، إيذاء للطفل وإيذاء لأبويه وإيذاء للمجتمع، إيذاء للطفل وهذا واضح، إيذاء لأبويه، وربما نستبين ذلك في الخطبة الثانية، إيذاء شديد ينزل بالأم والأب، وإيذاء يلحق بالمجتمع، فهذا من ترويع المجتمع وإرعابه وتخويفه ولا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وحرم الله جل وعلا إيذاء المؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كذلك من الجرائم التي تحويها هذه الجريمة، هذا الذي حرمه الإسلام، بيع الحر وأكل ثمنه، بيع الحر وأكل ثمنه. بوب البخاري رحمه الله تبارك وتعالى باب إثم من باع حرا فأكل ثمنه، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. ثلاثة الله خصمهم، تخيل أنك في الدنيا تخاصم في محكمة رجل من أكابر القوم، أنت لا محالة هالك، ولله المثل الأعلى، الله خصم ثلاثة يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره. فمن هؤلاء الثلاثة رجل باع حرا، رجل حر كامل الحرية، سطى عليه رجل أو خطفه رجل أو اعتدى عليه رجل بأي لون من ألوان الاعتداء، مثلا كان مدينا له، ثم عجز عن سداد هذا الدين، فذهب إلى هذا الإنسان، إلى هذا الدائن بعجزه عن سداد الدين، فامتلكه بهذا الدين، فهذا لا يصح ولا يجوز، وهذا حرام في دين الإسلام حتى ولو كان ذلك برضا الحر. يعني لو ذهب إليه هذا المدين وقال برضاه: أنا مملوك لك بهذا الدين، أو بعني بهذا الدين وكل ثمني، هذا في ديننا لا يصح، وهذا من منابع الرق التي جففها هذا الدين. تعلمون أن منابع الرق قبل الإسلام كانت كثيرة بلا حد، وكان هذا من منابعها، رجل مدين يذهب إلى دائن وقد عجز عن سداد دينه فيمتلكه بهذا الدين، أو عن طريق الحروب هذا منبع آخر، أو الفقر، فقير يحتاج يسأل الناس فيمتلكه غيره في مقابل أن يعطيه مالا، أو عن طريق السطو والخطف كما في مسألتنا هذه، عن طريق السطو والخطف، قاطع طريق خرج على جماعة فأخذ منهم، من أخذه منهم صار له عبدا وكان حرا، هذا في الإسلام حرام، وهو من منابع الرق التي جففها هذا الدين وقضى عليه. هذا الدين جفف أكثر منابع الرق، وما بقي من المنابع عدله الإسلام بحيث يستقيم ويواكب هذه الإنسانية ويواكب هذا الخلق الذي كرمه الله جل وعلا ورفع قدره. هذا الدين لم يدع إلا بابا واحدا من أبواب الرق وهي الحروب، بل دعك من تجفيف هذه المنابع، وانظر كيف نادى ديننا بالتحرر، ديننا ينادي بالحرية، ديننا نادى العالمين أن يكونوا أحرارا. انظر إلى الإسلام وانظر إلى هذه الأبواب التي فتحها على مصراعيها للحرية. إذا كانت على أحد من الناس كفارة، كفارة مثلا كفارة من قتل خطأ، ما هي؟ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. الذي يظاهر ما هي كفارته؟ كفارة الظهار، منها تحرير رقبة. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، بل تحرير الرقاب وعتق الرقاب من مصارف الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. فمن مصارف الزكاة في هذا الدين هذا المصرف عتق الرقاب. بل من وقع على امرأته في نهار رمضان، من جامع في نهار رمضان، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له هل تجد ما تعتق به رقبة؟ فكانت كفارة، بل كفارة اليمين. كل هذه أبواب فتحها هذا الإسلام وفتحتها هذه الشريعة للتحرر وللحرية. كفارة اليمين، من كفارة اليمين تحرير رقبة. بل إن لم تكن أو إن لم تجترئ على عمل يوجب كفارة، من القربات التي تتقرب بها إلى الله أن تعتق رقبة. قال ربنا جل جلاله فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ إذا أردت ألا تقع في هذه العقبة في النار، في نار جهنم. والعقبة على قول بعض أهل العلم جبل في جهنم. إذا أردت أن تمر سالما فما عليك إلا أن تعمد إلى هذه الأعمال التي أخبرك الله جل وعلا بها نجاة من هذا المنقلب السيء. فلا اقتحم العقبة، فك رقبة. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فمن هذه الأبواب عتق الرقاب. بل أخبرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الصحيحين، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، كان منهم هذا الترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورجل له أمة، رجل عنده أمة، فغذاها فأحسن غذاها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. فيرغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. بل هذا العقد الفريد، إذا أراد عبد أن يكون حرا ما الذي كان يصنعه قبل وما الذي يصنعه بعد؟ ما الذي كان يصنعه قبل الإسلام؟ لا شيء، لا فكاك. جاء الإسلام بهذا العقد الفريد، عقد المكاتبة. إذا أراد عبد أن يكون حرا فليكاتب سيده، يذهب إلى سيده ويفتدي نفسه منه بدفع مال إليه. وأوجب الله جل وعلا أن يدفع هذا المال على دفعات أقساط، لا يدفع دفعة واحدة. ثم أوصى الله جل وعلا السيد أن يضع بعض هذه الأقساط عن هذا العبد. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاه. بعض العلماء أذكر أنه الإمام أحمد حمل هذه الأوامر على الوجوب، ولكن الذي ذهب إليه معظم العلماء أنها على الاستحباب، وهو كذلك. فكل هذا يدعو إليه هذا الدين. ثم يأتي هذا اللكع، هذا المجرم، هذا الأثيم، ليفتتح هذا الباب مرة أخرى فيختطف طفلا ثم يصيره عبدا عن طريق مثلا تعليمه التسول، أو عن طريق بيع أعضائه، أو عن طريق قتله وما إلى ذلك. فهذه الجريمة تحمل أيضا في طياتها هذا الجرم. وكذلك، وأختم به الخطبة الأولى، اختطاف الأطفال هذه حرابة مكتملة، حرابة، وهي التي جاءت في قول الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها أحدا فرضا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما أعظمه عبدا وسيدا، وما أكرمه أصلا ومحتدا، وما أطيبه مضجعا ومولدا، صلى الله عليه وآله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا وبعد. هذه الجريمة تعكس عن من يقوم بها أنه صاحب قلب قاسي، قسى قلبه كما قال ربنا جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. فهذه الجريمة تعكس هذه الصورة عن من يقوم بها. في صحيح الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أناس من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. قالوا: فإنا لا نقبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أملك إن نزع الله منكم الرحمة؟ أي لا أملك لكم شيئا إن نزع الله تبارك وتعالى من قلوبكم الرحمة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرع بن حابس كان من الأعراب، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسنة، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، الذي لا يرحم لا يرحم، الذي لا يرحم أما فيأخذ ثمرة فؤادها، والولد ثمرة الفؤاد كما سماه الله عز وجل في الحديث، حديث أبي سنان. أبو سنان من العلماء، مات له ولد، ولده سنان مات، قال: لما دفنت سنانا كان أبو طلحة الخولاني يقعد على شفير القبر، فلما أردت الخروج أي من المقابر أمسك بيدي وقال: يا أبا سنان، ألا أبشرك؟ فقال: بلى. فقال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: إذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده، قبضتم ثمرة فؤاده. هذا الذي يهنأ به في الدنيا وينعم، قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم، قال وماذا؟ قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجعك، فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. أصبح فؤاد أم موسى فارغا، أوحى الله جل وعلا إليها إن خفت على ولدك ألقيه في اليم، فلما فعلت وألقته في اليم التقطه العدو الأول الذي تحذره، وأصبح فؤادها فارغا ليس فيه أي هم إلا موسى. خلا هذا القلب كما يخلو كل قلب، كل قلب لأي أم ضاع منها ولدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي، وإذا امرأة في هذا السبي تبتغي تبحث عن شيء، إذا جاء ولد ألتقطه ببطنها وأرضعت، لما وجدت ولدا صغيرا ألتقطه ببطنها وأرضعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فقالوا لا، وهي قادرة على أن تطرحه يا رسول الله، أي لا يمكن أن تفعل ذلك وهي معها عقلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعبده من هذه بولده. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، كادت أن تذهب إلى فرعون وتقابل فرعون وتقول له هذا ولدي هذا ابني، وكادت أن تكشف السر لولا أن ربط الله جل وعلا على قلبها. أسأل الله جل وعلا أن يربط على قلب كل أم ضاع منها ولدها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعلى كل من يتقي الله أن يتحرك. قلنا أنها جريمة حرابة مكتملة، فينبغي أن يتحرك من يتقي الله جل وعلا ويقابل هذا الجرم بمثل هذا العقاب الذي رتبه الله جل وعلا عليه. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا. اللهم تب على كل عاص مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واشف كل مريض مسلم. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور، إنك يا مولانا بكل جميل كفيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل. وأقم الصلاة.